الحقيقه بقول لكم عدد كامل من الدكاتره كل واحد بيتكلم في تخصصه. في الاول كده هقول ان كلهم بيتكلموا كلام واحد زي بعض، لكن كل ما تهتم ان شاء الله هتلاقي كل واحد يعني بيتكلم في التخصص الدقيق بتاعه. انتوا جايين هنا تاخدوا دبلوم عام في التربيه من النظام العام الواحد. كل واحد يتكلم فيه فضلي اولا الثاني فضلي اولا كل واحد يتكلم فيه التخصص بتاعه. هتقولي ده كتير، ده مش عارف كلهم بيتكلموا زي بعض، ده مواد عارفها كتير وصعب ومش عارف ايه. لا ما هاش صعب. احنا بنتكلم في التربيه نظري، انتوا عارفينها عملي، عارفين كل حاجه وبتطبقوها عملي، كلكم جايين من كليات مختلفه. حضرتك شعبه لغه عربيه او شعبه فلسفه أو دراسات، دول اللي عندي في المدرج ده. فأنتوا جايين تخصصات أكاديمية، ليه تاخد دبلوم في التربية؟ عشان يأهلك إنك تكوني معلمة. طبعًا هنقعد نتكلم في شوية مفاهيم تربوية، إزاي تكوني مدرسة ومعلمة ناجحة. كلهم هيتكلموا في كلمة واحدة اسمها التربية، وكل واحد هيحط منها طير من زاوية تخصصه. فهتلاقي ناس بتتكلم في علم النفس والصحة النفسية، وناس بتتكلم في المناهج وطرق التدريس، ازاي انا افهم اللي قدامي، وازاي احنا قسم اصول التربية هنتكلم معاكم في التربية. هل التربية دي لها أصول؟ هل التربية دي لها تاريخ؟ وإيه فائدتها وأهميتها بالنسبة لي أنا كمعلم؟ هتعمل لي إيه؟ وهتلاقي كمان يعني كلام جميل وسهل. وأعتقد إحنا قاعدين مع ناس كبار وبيفهموا وعندهم خبرة في الحياة الجامعية، فهنتكلم معاكم بأسلوب عالي شوية، لأن أنا قاعد على طالب أندر لسه جاي سنة أولى عندي أو بتاع كلية، لأن قاعد مع مستوى عالي، لازم أتكلم معاه أديله القرعة اللي هي إيه؟ يحس بيه إن هو بيدرس تربية. أنا هدرس لحضراتكم مادة اسمها تاريخ التربية وليس التعليم. تاريخ التربية ومهنة التعليم دي مادة من أربع مواد هيدرسها لكم القسم بتاعنا. المادة الثانية هيدرسها لكم أصول اجتماعية وفلسفية. المادة الثالثة الدكتورة هناء هتديها لكم تربية ومقارنة. المادة الرابعة اللي هي الإدارة هيديها لكم تقريبا يا دكتورة منار دكتور هشام معرفش اسمه. احنا لينا يوم الثلاث بتاع القسم بتاعنا، يوم الثلاث اللي كلكم قسم اصول التربية. مفيش حد يدخل لكم من اقسام تانية، لان احنا لنا يومين اثنين في الاسبوع، لنا سبت ولنا ثلاثة. خاصين بالقسم بتاعنا كل قسم واخد يومين، ثلاث اقسام في اثنين في ستة، احنا لنا سبت ولنا ثلاثة. انا ان شاء الله اكون موجود معاكم كل يوم ثلاثة في مواعيد من ثلاثة لأربعة. المادة اللي أنا هتكلم فيها السنة دي، أنا بحب كده يعني في المحاضرة الأولانية هتكلم في إيه؟ وبتدور حوالين إيه؟ كلمة تربية يعني تعديل في السلوك. اسمعني، ما تديلوش حاجة، كلام جميل وسهل ما تفهمش. حاول تستوعبني. يعني انا بعدل من سلوكي الى الاحسن، ادي التربيه. التربيه دي كلمه كبيره وكلمه تخوف وكلمه لها رميم. يا اخي انتوا مش متربيين، عليكم على ربوك في المدرسه تقولوا الاولاد كده لما بيعملوا حاجه غلط. لما أولادنا يعملوا حاجة نقول لهم إنهم ناقصين تربية، يعني عاوزين حد يفهمكم مفهوم التربية بمفهوم أكبر وأوسع وأشمل. يعني عاوزين نعمق مفهوم التربية. أنا إن شاء الله أتكلم في كلمة التربية دي لأن هيجيلكم ناس هتتكلم معاهم أكتر مني. التربية هي فيها تاريخ. هل أنت من يوم ما اتولدت لحد ما وصلت النهارده هو نفس المنظر ده؟ هو نفس التفكير؟ يبقى إذن عايز أقول إن التربية هي فيها تاريخ. تاريخ التربية يعني ماضي وحاضر ومستقبل. ماضي، كيف كان الماضي للتربية؟ لكلمة التربية بس. وحاضر اللي احنا عايشين فيه ومستقبل. تاريخ التربية، المادة اللي انا هدرسها في السنة دي، لما اتكلم في تاريخ التربية هتلاقي ان الدنيا دي اربع عصور، في عصر قديم وفي عصر وسيط وفي عصر حديث وفي عصر معاصر. قبل تاريخ التربيه، قبل تاريخ التربيه واحده هتقول لي ايه؟ امال قبل تاريخ التربيه كان فيه ايه؟ قبل تاريخ التربية، قبل التربية ما تظهر كان في حاجة اسمها العصر الحجري الأول والثاني، وكان في حاجة اسمها المجتمعات البدائية. العصر الحجري الأول والثاني اللي هو بداية ظهور الخلق، لما ربنا سبحانه وتعالى أوجد سيدنا آدم وحواء طلعته من الجنة، فعشان كلموا الشجرة فطلعوا من الجنة، ومن هنا بداية ظهور الخلق. لما ظهروا آدم وحواء بداية العصر الحجري الأول، ظهروا في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية دي بلاد محببة إلى الله منذ أن نشأ الله سبحانه وتعالى الكون، لأن هي بلاد ظهور الخلق. فظهر العصر الحجري الأول والثاني، وكان الناس عايشة على الرعي وعلى الدمع والإنكار، وكانوا يخبطوا حضرين في بعض كده يعملوا شرار، يقول لك ادي الطاقة بالنسبة لهم. وبعد كده ابتدوا يعملوا حاجة اسمها النظام القبلي العشائري، وابتدت العشائر دي تكبر وتكبر، وسموا نفسهم المجتمعات البدائية. دي ما قبل التاريخ. المجتمعات البدائية دي كانت عايشة على التنقل والترحال. يبقى احنا هندرس تاريخ التربية المادة بتاعتنا ما قبل التاريخ، المجتمعات البدائية والعصر الحجري الأول والثاني. مش عايز اتعمق فيها قوي عشان ما تحرقهاش، عشان لما اتكلم بيها في المحاضرة لها محاضرة لوحدها. بعد كده بداية التاريخ. انتوا عارفين بداية التاريخ ظهر ايه ده؟ حد يعرفها؟ بداية التاريخ. اتفضل يا نادر. تشعر ايه؟ جميل. بداية التاريخ بداية ظهور الكتابة. أول ما الكتابة ظهرت المجتمعات البدائية كانت قبائل، كل قبيلة خرجت، كل قبيلة مشيت، كل قبيلة كانوا عايشين في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية مش مكفية للناس، بل الجزيرة العربية قذفت بالناس. كل شيخ قبيلة خلق قبيلته ومشي. اللي راحوا العراق سموا نفسهم الحضارة البابلية والأشورية، اللي راحوا اليمن سموا نفسهم حضارة سبأ ومعين وحمير، اللي راحوا الصين راحوا سموا نفسهم الحضارة الصينية، اللي راحوا الهند سموا نفسهم الحضارة الهندية، اللي راحوا مصر سموا نفسهم الحضارة الفرعونية. القبائل دي لما راحت أماكن مختلفة بداية ظهور العصر القديم، اللي هي بداية ظهور الكتابة زي ما أخته بيقول. أنت عارف بداية ظهور الكتابة يعني إيه؟ يعني مش ورقة وقلم. وكان في ورقة وقلم بداية ظهور الكتابة، التخاطر، الإشارات والإيماءات، بيكتبوا على لوح على حاجة. اتفضلت بس انت توحشيني قوي، مسافر فين ان شاء الله؟ راح للدكتور سليمان عليه، ربنا يشفيك يا استاذ. بس لما خلص الاول انا اكلم اتنين في وقت واحد، انا ليا اتنين قدام بس مش اربعه. قول يا سلام. لا انا عينيا ليكي. شغلك ايه؟ اتفضلي. طيب جميل، وانا بشكر حضرتك وانا اتعلمت واستفدت بامان، بس يعني هتكلم حته صغيره كده. اسمحوا لي، احنا مش عايزين نشغل نفسنا بالجانب التاريخي اكتر، اللي يهمنا في جانب دور التربيه بالتالي. الجانب التربوي افضل. يعني ايه؟ يعني انا فعلا انت متدينه وعارفه نواحي الدينيه الاكثر. احنا ما بنتعمقش في النواحي الدينيه. لا، بتعمق في التربيه كفين ودورها ايه في المرحله دي وفي الوقت ده. فاما الحضارات ظهر سموا نفسهم العصر القديم. يبقى اسم السؤال اللي فرض نفسه على العصر القديم ما هو الوجود؟ وما طبيعه الوجود؟ وهل الوجود بما هو موجود؟ وهل يوجد الوجود غير اللي موجود؟ سؤال. عايشين في الطبيعه والكون، وعايشين في الحياه، وعايشين ازاي؟ قعد العصر القديم كل الموضوع اللي شغالهم الوجود والطبيعه والكون. العصر القديم حضارات في فلسفات كثيره او في حضارات كثيره. الحضاره المصريه القديمه، الحضاره الهنديه، الحضارة السنية، الحضارة اليمن، حضارة العراق، حضارة سوريا، الحضارة اليونانية القديمة في العصر القديم، الحضارة الرومانية. شوف حضارات قديمة ازاي؟ لأن القبائل اللي خرجت من الجزيرة العربية قبائل كتيرة، كل قبيله اتجهت ليمن، وكان العالم فاضي وضلمه، فكل قبيله قعدت اسست ايه؟ حضاره حضاره حضاره حضاره. دي بدايه العصر القديم. وكانوا مشغولين بالوجود والطبيعه والكون. في نهايه العصر القديم لما الناس كتروا والحضارات كترت، في نهايه العصر القديم لما ابتدى الناس تعبد شيخ القبيلة، لما ابتدى الناس تعبد الطيور والموجودات، لما ابتدت الحضارة المصرية القديمة كان عندهم إله رع وإله مش عارف إيه وإله الشمس وإله مش عارف إيه، عصر قديم. في الوقت ده ربنا قال أنا موجود وانا ازلي ولا يوجد في الوجود غير الله. ربنا لما لقى الناس بتعبد الجمادات وتعبد اشياء اخرى غير الله، لان فكره الله عندهم ما كانوش فاهمينها ولا عارفينها، كانوا فاكرين ان كلمه الله دي روحه موجوده في اي طائر في اي جماد في اي شيء موجود. فربنا قال لهم انا موجود ولا اقبل هذه المعبودات، وأما نفس الديانات السماويه الثلاث اليهوديه والمسيحيه والاسلام. واول ما نزلت الديانه اليهوديه سموا العصر الوسيط. يبقى العصر الوسيط ظهر عشان يوفق بين الفلسفة وبين الدين. السؤال اللي فرض نفسه، التوفيق بين الفلسفة وبين الدين، بين ما يقوله العقل وما يقوله النقل. لأن الناس كانت مشغولة بآراء الحضارة اليونانية، سقراط وأفلاطون وأرسطو أثروا في الناس، والناس كانت مشغولة. فربنا نزل ثلاث ديانات بالترتيب اللي انا قلته، وكل ديانه من دول في العصر الوسيط كانت مشغوله التوفيق بين الفلسفه وبين الدين. الديانه اليهوديه ديانه جديده، الديانه المسيحيه ديانه جديده، الديانه الاسلاميه ديانه جديده، وكل ديانه لها كتاب مقدس بالترتيب اللي انا قلته ده من عند الله سبحانه وتعالى. هو نزل الديانات دي التوفيق بين الفلسفه وبين الدين. أنا لازم أسبح في 3 ليالي دول على قد ما نقدر، على قد ما نقدر نستوعب. هدرس التربية في كل عصر وفي كل حضارة من الحضارات اللي أنا بقولها دي، دور التربية. ما تشغليش نفسك قوي بالجانب التاريخي، الجانب التاريخي لحضارات له ناس وله جانب تاريخي، له قسم تاريخي، بس انا بدرس تاريخ الايه؟ التربيه. كمان شويه هقول لك ادرس ايه تاريخ التربيه عشان ما تخافيش ولا تغرقي. انا هدرس بعد ما العصر الوسيط خلص والديانات خلصت وربنا نزل اخر حاجه الديانه الاسلاميه وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خلاص مفيش ديانات بعد كده، مفيش بقى اختراعات، مفيش بقى تكوين، مفيش بقى رسم ولك، مفيش واحدة ديانة أحسن من واحدة. ربنا ما قالش كده، ما قالش في ديانة أحسن من الثانية. هو اللي نزله في الترتيب ده، وهو اللي نزل في الكتاب المقدس، وهو اللي بعث الأنبياء بحكم. الديانة اليهودية بعتها 11 نبي من أول سيدنا إسحاق لحد آخر واحد سيدنا موسى، وكل نبي من دول أدى رسالته، وكل نبي من دول القوم بتاعه عصوه في الديانه اليهوديه. لذلك ربنا داعي على الديانه اليهوديه التشرد وعدم الاتفاق في الراي. لحد النهارده اليهوديه ربنا مش راجع على الناس اللي بيعبدوها لان اساءوا ليها وقعدوا يقولوا فيها فيه ويحرفوا في الدورات، وقعدوا يعملوا حاجه اسمها لفائف وحاجه اسمها مش عارف والجوع تلبس مش عارف ايه وحاجات غريبه كده. ربنا ما قالش الكلام ده في الديانه اليهوديه، لان ما فيش كتاب نزل من عند الله بيدعو الى كل ما هم عملوه النهارده الفساد اللي موجود. وبعد كده ربنا ما لقى الفساد اللي موجود نزل الديانه المسيحيه على يد عيسى عليه السلام. والديانه المسيحيه غير الوصايا العشر اللي كانوا موجودين في الديانه اليهوديه. الوصايا العشر دول من عند الله سبحانه وتعالى. فبدون سيدنا عيسى عليه السلام طبق نزل الانجيل كما هو. بعد كده نزل فيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والكتاب المقدس اللي هو ايه؟ القران. ثلاث كتب السليم من عند الله سبحانه وتعالى بتدعو كل ما هو صالح للبشريه. بعد ما العصر الوسيط خلص وانتهى خشينا في العصر الحديث. انت عارف العصر الحديث بيظهر امتى؟ بيظهر تقريبا من القرن بداية الثورة الصناعية. طب أنا يعني إيه؟ أنا بشكر حضرتك، لكن أنا عايز يبقى عندنا إيه؟ رؤية شوية. الحضارات اللي كانت موجودة في اليونان والرومان، الحضارة الرومانية كانت موجودة واللي كانت شايلها حاجة اسمها الملوك الأوائل. الحضارة الرومانية برضو يعني أنا مش عايز أتعمق أكتر عشان ما تحرقهاش بعد كده وتقول أنت سبتها قبل كده. المسيحية المتشددة اتجهت إلى أوروبا. المسيحية الهادئة اتجهت إلى بلاد الشرق. يعني إيه متشددة؟ يعني الارثوذكس والبروتستانت اتجهوا الى اوروبا، الكاثوليك اتجه الى بلاد الشرق. قال الثلاث مزايا بتوع الايه؟ المسيحيه. اللي لاحظ الغرب لذلك تبص تلاقي راحوا من ايطاليا من روما، لذلك روما النهارده معقل المسيحيه. ولما لقوا ان المسيحيه بتتفتح وهيحصل لها انهيار، اوجدوا بما يسمى البار اللي هو موجود في روما عشان يلم شمل الايه؟ الثلاث مذاهب اللي انا بقول عليهم دول. ف نهايه العصر الوسيط اتجه الى اوروبا المسيحيه المتشدده، اتجه الى اوروبا الملوك الاوائل اللي هم جايوس وبلوتوس وفسبيان وتراجان. فطول اللي راحوا اسسوا في اوروبا الاسر الحاكمه، راحوا اسسوا في اوروبا النظام الاقطاعي والنظام الراسمالي، راحوا اسسوا في اوروبا بدايه ظهور اوروبا في العصر الحديث اللي هم تقريبا في القرن ال11. طيب عصر ايه؟ طيب ارجو حضرتك ما تشغليش نفسك بالجانب التاريخي قوي، انا عايز التربيه. انا بقول التسلسل ده انا عايز طول التربيه كان فين وكان ايه؟ اما راحوا من روما واسسوا دول اوروبيه، امريكا ما كانتش موجوده، جماعه قعدوا في مكان سموا نفسهم امريكا، جماعه جنبهم سموا نفسهم انجلترا وهكذا. لذلك اوروبا في بدايه نشاتها الملوك الاوائل زي الملكه ديانا والاميره مش عارف ايه، راحوا انشغلوا بقى بالنظام الراسمالي والنظام الاقطاعي، ولقوا اراضي فاضيه كتير يستولوا عليها. يبقى اذا ما هو السؤال الذي فرض نفسه على التربيه في العصر الحديث؟ ما هو المنهج اللازم لتحقيق المعرفه الانسانيه؟ ايه المنهج اللازم عشان انا احقق معرفه الانسان؟ ايه المنهج اللي المفروض الناس تتبعه؟ ظهر لي دلوقتي ده ثلاث مناهج. ظهر لي المنهج الافتقادي اللي هو الشكل المنهجي. انا افكر اذا انا موجود بدايه ظهور التربيه في العصر الحديث. وبعدين منهج ديكارتي اللي هو المنهج الكوشيتو، وبعدين منهج ديكارتي ده وسيله عشان كيف يفكر الانسان، وسيله استخدموها في اوروبا في بدايه العصر الحديث. اوروبا كلها ظهرت في العصر الحديث، احنا لنا تاريخ قديم من قبل العصر القديم كمان واحنا موجودين. وبعدين ظهر لي كمان في اوروبا المنهج اللازم لتحقيق المعرفه الانسانيه، المنهج النقدي عند كانط. المنهج النقدي عند كانط اللي هو النقد، كيف انا انقد؟ وكلمه نقد دي يعني اللي هي مقولات كانط. عما لو ان كانط وضع لي 18 مقوله، ازاي انا اتعامل مع الناس اللي حواليا؟ والنقد دي كلمة جميلة، يعني النقد دي مش خلال مقولات، يعني أنا أعرف اللي ليا واللي عليا. واستخدموه كمان في تفكير في العصر الحديث. وبعد كده الناس زهقت من الشكل المنهجي ومن منهج الإيه؟ النقدي. فظهر لي منهج ثالث اسمه المنهج التجريبي. ودي اللي اوروبا مشيت عليه بعد كده. المنهج التجريبي لتحقيق المعرفه الانسانيه. هم ظهرت على يد أرسطو، لأن أرسطو لما قال القياس قول مؤلف القولين لازم عنه قول ثالث، وقد تجد النتيجة. يبقى ازاي القياس هيوصلني لأحكام؟ ودي بداية ظهور الاستقراء، وبعد كده الاستنباط، وبعد كده ظهرت العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، والتجريب اللي هو وضعنا جون ستوارت ميل وفرانسيس بيكون. تمشي معايا في المشوار ده؟ معايا؟ دي منها الأخير ظهر في أوروبا في العصر الحديث، والدنيا فكرت والناس زادوا وأوروبا بدأت تكتر، ويظهر هولندا وهولندا، ويظهر دول بقى ما شاء الله كل غرب أوروبا وجنوب أوروبا وشرق أوروبا، دول جديدة لم تكن موجودة من قبل. وبعدين أرجع تاني أقول المسيحية المتشددة اتجهت إلى أوروبا، لذلك أوروبا النهاردة يا إما يكون متدين يا إما يكون علماني. متدين يعني إيه؟ يعني طبق أوروبا فيها ناس متدينين ويعشقوا المسيحية وأسر محترمة، لكن هو مش قادر عليها، مش قادر إنه يكون يعني عندهم إن الدين قيود. يا إما أنا أكون متدين في القيود ديت، يا إما أسيب الحارس. لذلك البوست التالي أغلى أوروبا النهاردة كلها أو الغالبية العظمى منها علمانيين. افعل كل ما يقوله العقل، كل ما يقوله العقل أعمله زي ما أنا عاوز، أعمل كل شيء كل ما هو يرد لي، أعمل كل حاجة أنا حر. لذلك أوروبا يا رب ظهر فيها فلسفات كتير، ظهر فيها الفلسفة البراغماتية في أمريكا، وظهر الوجودية في فرنسا، جون ستوارت ميل وسيمون دي بوفوار، وسيمون دي بوفوار وصدر جوه مصر هنا وتقابلوا أيام عبد الناصر، وظهر كمان الاتجاه الواقعي في انجلترا اللي هي الفلسفة الإنسانية، فلسفات. هنقول الحاجات دي أكتر في أصول التربية والأصول الفلسفية. أنا بتكلم في تاريخ تربية، مش عايز تشرحي وتكلمي كلام دي، لا أنا ليا تخصصي تاريخ التربية. بعد ما ظهرت فلسفات كتيرة في أوروبا والناس هناك متدينين أو علمانيين، والغالبية في الغرب بيؤيد العلم كل ما يقوله العقل، لذلك الناس بيحللوا ايه ويحرروا ايه، كل واحد حر، مجتمع حرية مفتوحة. لما نيجي عندنا هنا ما ينفعش، عندنا هنا بلاد الشر، عندنا هنا بلاد اللي هي المسيحية الهادئة والديانة الإسلامية اتجهت إلى بلاد الشر. لذلك النص الثاني لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دعوة الخلافة، بعد كده الفتوحات الإسلامية اتجهت إلى بلاد الشر. بعد ما انتهى العصر الحديث، العصر الحديث خلص، هدرس فيه بقى التربيات في اوروبا بقى كيف كانت، وهدرس بقى التربية في عصر النهضة والعصر مش عارف اللي هو التربية الصناعية، وهدرس كمان هدرس التربية عند الناس المؤرخين اللي بيتكلموا التربية كيف تكون، وهدرس التربية عند فرنسا في عصر التدمير كيف كانت التربية عندهم. والعصر الحديث بيخلص والدنيا بتتغير، وبننتقل النهارده لعصر النور المعاصر. العصر المعاصر اللي احنا قاعدين فيه افضل والتلهيم يا ترى يا بنتين وديان فيه. العصر المعاصر النهارده عايشين في الصراعات. العصر المعاصر النهارده عايشين في الاقوى. هل نتجه للدين ولا نتجه للعصر؟ هل العصر المعاصر النهارده في حاجات تحديات كتيرة؟ النهارده الجماعة الشواذ النهارده تحدي وبيعملوا حزب. مفيش دين بيدعو إلى هذا. العصر المعاصر النهارده في تحديات كتيرة يا رب. في تحديات مش عارفين إيه الصح. ولادك بيقعدوا فوق كتافك وبيضربوك. وأنت ولادك مش تموت في البيت ويقول لك أنت ما تنفعش. وانتوا ولادك في البيت هناك بيقولوا لك يظهر ان ماما السلوك ملابسه. تحديات غريبه. احنا عايشين في العصر المعاصر النهارده. يا ترى انا اللي صح ولا انت؟ يا ترى ماذا يقول الاباء للابناء؟ وماذا يقول الابناء للاباء؟ تحدي غريب. عصر المعاصر النهارده انفجار في المعرفه والعلمانيه وعالم تحدي ما تعرفش ايه الصح. وفي النهايه احب اقول لك كله يغني على كله. كله بيبكي على ليلى. كله بيحاول يقتنص ويضحك على التاني. كله بيحاول يفرض رأيه على الآخر. لو البنت اللي هي قالت اللي جنبها هات اللي معاك في الشنطة لا مش في دياك. أقوم مطلعة أي حاجة وحطاها هتاخد كل اللي معاك. كله بيغني على كله. لو البنت دي قاعدة لها اللي بيصلي ليه؟ وتعمل ايه بالصلاه؟ بلاش تصلي يا شيخه. يا شيخه الصلاه دي ايه بقى طالع نازل طالع نازل؟ سيبك من الصلاه دي. مستطاعك تعمل لي غسيل وين؟ هتسمعي كلامها. واحده ثانيه تقول لها لا تعالى نصلي وسيبك من المذاكره والدنيا. والصلاه والوعاد في الجامع هو ده اللي ايه؟ اللي اكلنا وشربنا. عالم غريب. كيف يمكن مواجهة تحديات العصر؟ التربية النهاردة بقت أزمة. أزمة. أزمة يعني إيه؟ يعني التربية تقول إيه؟ في التحدي اللي إحنا عايشينه ده. واحد من شعره المدار، واحد من ورا شايله خالص، واحد شايل كله، كله. تحديات غريبة. بنت النهارده لابسه في الروم زي الولد. هلاقي النهارده الولد لابس شيبه ومشي في الشارع. وحاجه تحزن. كيف يمكن مواجهه تحديات العصر؟ الم يكن هذا تربيه؟ ان شاء الله ندرس كيف يمكن مواجهه تحديات العصر في العصر المعاصر. حدث ايه في التربيه بقى؟ في كل الأبناء هدرس التلميذ، هدرس المنهج، هدرس المراحل التعليميه، هدرس المعلم، هدرس تعقيد وتنظيم التربيه في كل عصر من العصور وفي كل حضاره من الحضارات. هل تحقيق عن التربية؟ ازاي انا اقارن بين هذا وذاك؟ ده النص اللي انا هتكلم فيه ان شاء الله اذا كان في العمر البقية. ده النص اللي انا هتكلم فيه الاولاني. والنص الثاني بقى من التعليم هتكلم بشوية حاجات كده كمعلم. كيف تكون معلم ناجح؟ كيف تكون معلم؟ استفدت ايه؟ هل انت جاي تاخد دبلومه عشان تسافر فيها الامارات؟ ده ان شاء الله على راس الدبلومه مش هتلاقي فيها حاجه اسمها الامارات ولا هتلاقي حاجه خالص. جاي تاخد الدبلومه عشان تاخد 2 جنيه لو انت شغاله مدرسه ولا 5 جنيه؟ احب اقول لحضرتك حاجه، انا بعمل اللي عليا واسيب باقي على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا كنت فاكره ان الدبلومه دي هتوديك اوروبا، لا مش هتوديك حاجه في الكليه دي. انا اخد شهادات وعلقها على الحيطه قدامي، وانا اسف على الكلمه دي، انا باخد ورقه وسخه وبعلقها على الحيطه، ووقت ما يجي اللزوم وقت ما يجي نصيبها اقدمها. مش عايزين نعلق املنا على حاجه وبعد كده تيجي او ما تجيش، لا، انا عايز اتعلم، انا عايز اكون احسن من الاخر، انا عايز اكون مثقف. والله يا رب الكلام اللي هو هتعرف ايه بعدين. انا عايز اكون انسان، اخد شهادات في كل حاجه، اخد في التربيه، اخد في اللغات، اخد في الكمبيوتر، احاول اخد حاجات كتيره بدل ما انا قاعد عمال اعمل حيس وبيس ونتكلم في حق اعراض الناس ونضيع وقتنا، وهتحس بضياع الوقت ده وهتندم عليه. خد اي حاجه، اتعلمي اي حاجه، و وقت ما يجي اللزوم انا هستخدم الحاجه دي. من التعليم ما تقوليش يا رب اللي هي ملهاش مربوط. مهنة التعليم هي رسالة الأنبياء. كل ذلك دول ربنا منزل عليه الرسالة لقى الأمرين من أول سيدنا إسحاق لحد آخر واحد سيدنا موسى، لما أمه حرقت الصندوق عشان فرعون مصر ما يأكلوش. عارفين القصة؟ ورغم هذا ربنا نرجاه عشان هو نبي وأدى الرسالة بتاعته. لما جه سيدنا عيسى عليه السلام لقى الأمرين وكان له تلامذة، وبعدين لما جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إن معي ربي سيهديني. يعني عايز أقول إن مهنة المعلم رسالة مش وظيفة. عارفه هي رساله ليه يا رب؟ هي رساله لانك بتعلم اللي قدامك حاجه يجهلها. الانبياء ما كانش انتشار، ما فيش واحد فيهم راح لربنا وعيط له، لكن ربنا بيكافئ كل نبي من دول على كل فعله. واخر حاجه كافئ سيدنا محمد بالاسراء والمعراج. بعد ما لقى الامرين وخرج من مكه وراح المدينه وبقى ليك انك احس بلاد الله، ربنا كفه بالاسراء والمعراج، وهو النبي الوحيد اللي طلع السماوات السبع وجبريل بقى يطلع معاه كل سنه بسنه لحد اخر سنه. قال له خلاص يا محمد انا ماليش روح على كده. فسيدنا محمد قال له اوصف لي ربك. قالوا رأيت النور، نور على النور. شوف قوة الله يا رب سبحانه وتعالى. وبعدين قال له التحيات لله والصلوات والطيبات لله. رد عليه قال له السلام عليك أيها النبي. رد قال له السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين. رد قال له أشهد أنك لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ومن هنا نزل التحيات، ومن هنا حجية الصلوات. شوف بقى ربنا يكافئ واحد على فعل، يعمل معاه ايه؟ ان ربنا يكافئ واحد على تعليم الناس، فانت ما تقولش مين في التعليم مهما شاء الله، ما تقولش مين التعليم ملهاش مقابل، لانك انت بتعلم اللي قدامك حاجه نجهلها، فما بتعلمه المكافاه دي عند الله سبحانه وتعالى. انا سعيد بحضرتك بس انا معنديش وقت، انا معنديش وقت، معلي الساعه 4 معلش بخلص ايه. احب اتكلم معاك كتير، انا فوق في الدور الثالث قسم اصول التربيه. فعايز اقول لحضرتك الجزء الثاني من التعليم هنتكلم فيه كلام كتير، وهنتكلم فيه عن تنظيمات المعلمين، وهنتكلم فيه عن كيف تكون المعلم ناجح، كيف تكون معلم ناجح. وفي معلمين بتنزل بالغضب بالقبال، وفي معلمين ملوش اي قيمه خالص، وفي معلمين بيعملهم في الشارع الطالب يعذب لهم ويبقى يعني عاوز يعني يطبق الدين. هقعد اتكلم في الجزء ده كلام جميل، وهنسمعكم وهنتناقش معاكم. واحب اقول لحضرتك حاجه قبل ما المحاضره بتاعتي ما تنجحش، ان شاء الله عندنا تحضيرات، ان شاء الله يعني. بس احب اقول لك النجاح عندنا درجات، لا يستوي. ما تقولش انا كنت موضوع انشا وهي نجاحي، لا يستوي. لو انت كاتب من المحاضره هحس ان انت حضرتني، اعمل لك تعظيم سلام وهديك الفورمه. لو انت كتبت لي موضوع انشا وعبد الوهاب ام كلثوم اعرف ان انت بتسرح، طبعا هتاخد الزيرو عشان تكون عارف. احنا مكتبنا مفتوح لحضرتكم في اي وقت، اي وقت. انا موجود في الدور الثالث قسم اصول التربيه، المكتب بتاعي موجود كل يوم ثلاثه تانيين، موجود من الساعه 11 او 12. عاوز تدرس في اي حاجه انا تحت امرك. ان شاء الله نشوف السوق على خير.